أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الأسبوع الماضي تحدثنا عن معنى الولاية، وقلنا أنها الولاية يعني السلطة والقدرة والإدارة ومشاكل، وقسمنا الولاية. قلنا أيضا أن الولاية المطلقة هي لله سبحانه وتعالى في كل الشؤون وفي كل المجالات. ثم قلنا أن التقسيم المعروف الآن للولاية يتحدث عن ولاية تكوينية وولاية تشريعية. شرحنا ما هو المقصود بالولاية التكوينية، وشرحنا ما هو المقصود بالولاية التشريعية، وقلنا بأنه بالنسبة لموضوع الولاية التكوينية أو الولاية التشريعية هي لله سبحانه وتعالى، والله يعطي الولاية لعبيده أو لبعض من عبيده. وعطينا أمثلة موضوع الولاية التكوينية وموضوع الولاية التشريعية، وقلنا أنه بالنسبة لرسول الله ولأئمة المعصومين عليهم السلام، لرسل الأنبياء هم لهم ولاية تشريعية، وبالنسبة للولاية التكوينية باعتبار أنه إلى مراتب ومعاني قد يختلف فيها العلماء، فهناك مقدار من هذه المعاني من الولاية التكوينية ما في نقاش، لكن هناك مقدار يختلف، وبعض العلماء بيقول إيه، بعض العلماء بيقول لا. ما حبينا طبعا نحن نخوض بهذا النقاش لأنه مش هو موضوعنا، من حبينا نشرح شو يعني الولاية التكوينية، شو يعني الولاية التشريعية، حتى نوصل لبحثنا الأساسي اللي هو ولاية الفقيه. اليوم نبدأ على الشكل التالي، اليوم بدنا نبلش نحكي عن فقيه ولايته ومجالات مسؤوليته. أولا، وكما أشرت في آخر الحديث الأسبوع الماضي، عندما نتحدث عن ولاية الفقيه لا نقصد الولاية التكوينية. فلم يقل أحد من علمائنا أو فقهائنا بأنه للفقيه ولاية تكوينية. هذا موضوع منفي، هذا مش موضوع لهناش. فالولاية التكوينية هي بحث آخر. هذه نقطة محسومة. النقطة الثانية، أنه لما عم نقول أن الفقيه يقوم مقام الرسول ومقام الإمام عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى، بالتأكيد أيضا ما بنقصد المقام المعنوي، وأن للفقيه ما للإمام المعصوم مش معناته أنه المقام المعنوي للإمام المعصوم يرتفع إليه الفقيه باعتباره أنه هو نائب الإمام أو ولي من قبل الإمام، فيصبح أنه يعني ولاية الفقيه بمعنى أنه كما أن للإمام مقام معنوي عالي، فإن الفقيه له نفس مقام الإمام المعنوي. هذا أصلا مش مقروح، ولم يقل به أحد من علمائنا أو فقهائنا. طبعا عم نقول هو دفع وهم، يعني حتى ما حدا من بعض الناس بيشتبه أنه يعني للفقيه ما للإمام، يعني الفقيه مثل الإمام. لا، الفقيه مش مثل الإمام بالمقام المعنوي، مش مثل الإمام. إمام معصوم مقامه عالي جدا ورفيع وشامخ، الفقيه وين والإمام وين؟ فلم يقل أحد من فقهائنا وعلمائنا أن للفقيه في الفهم الشيعي نفس المقام المعنوي للإمام معصوم عليه السلام، بل لم يقل أحد بأن أيا من فقهائنا يرقى أو يقترب من مستوى المقامات المعنوية للأئمة المعصومين عليه السلام. شوفوا طوال تاريخ فقهائنا، كبار فقهائنا لما بيحكوا عن الأئمة، لما يتعاطوا مع الأئمة عليهم السلام، كل احترام بكل خضوع بكل تواضع، من أعظم فقهاء هذا العصر الإمام الخميني قدس سره، كان لما يذكر الإمام صاحب الزمان يقول روحي لتراب أقدامه الفدان. بس هذا موضوع كمان منه، يعني مش مطروح للناس، ما حدا بيدعي هيك شيء. طيب إذا المقام المعنوي انتهينا منه، وده أصلا ما حدا عم بيقول هيك. وموضوع الولاية التكوينية بالنسبة للفقيه أيضا هذا موضوع ما حدا ادعى، انتهينا. لكن نوصل لوين؟ للولاية التشريعية. بالولاية التشريعية حكينا انه النبي والإمام لهم منصبان من الله سبحانه وتعالى. المنصب الأول هو منصب التشريع. هلا برجع بشرحه من جديد. والمنصب الثاني هو منصب ولاية الأمر والقيادة والمسؤولية والحكومة والحاكمية. هذا المنصب الثاني. فالمنصب الأول هو منصب التشريع أو حق التشريع، والمنصب الثاني هو منصب ولاية الأمر والقيادة للأمة وللناس. نجي إلى المنصب الأول. اليوم بدنا نركز حديثنا على المنصب الأول ونجي منه لموضوع الفقيه في المنصب الأول. لما منقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم له منصب التشريع، يعني أنه الذي يحدد وينقل الأحكام الإلهية الشرعية في مختلف مسائل الحياة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد النبي مين؟ الإمام المعصوم عليه السلام. هذه لما بيقولوا الولاية التشريعية بيذكروا هذا المنصب في إطار الولاية التشريعية. بس هون بدي صحح شيء، لأنه أحيانا نحن منضيع بالمصطلحات. ما بنقصد أنه النبي والإمام له حق التشريع يعني أنه هو بيعمل أحكام شرعية من عنده. والله النبي طلع معه أنه هاي الشغلة منيح تكون حلال، فأجعل لي أنا هاي الحلال. النبي هيك هو قاعد طلع معه، يعني هيك رأي شخصي، قناعة شخصية، أنه هاي الشغلة حرام مش لازم الناس يعملوها. يا ناس هذا حرام. لا، منتبهين؟ ما في معنى حق التشريع للنبي وللإمام أنه هو يعني بيقعد بشرع حلال وحرام من عنده، لا. وإنما هو يحلل حلال الله ويحرم حرام الله. النبي كونه يتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى يعني علمه إلهي. في خطأ؟ أبدا. ممكن يصير خطأ بالنقل؟ أبدا. ممكن يصير سهو عند النبي؟ أبدا. ممكن يشتبه؟ أبدا. ممكن يفهم غلط؟ أبدا. ما ينقله رسول هو حكم الله الواقعي، انه عن جد هذا حكم الله. ايه، هذا هو حكم الله الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالنبي علمه هو علم الهي، والاحكام الشرعية التي يبلغنا بها هي الأحكام الإلهية الشرعية الواقعية الحقيقية التي لا اشتباه فيها ولا خطأ في فهمها ولا التباس في نقلها ولا شيء. الإمام المعصوم نفس الشيء، لكن طبعا الإمام المعصوم عليه السلام مش مثل النبي، يعني لا يوحى إليه بالطريقة التي يوحى بها للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هلا مصادر علم الإمام المعصوم هذا بحث عقائدي لحاله. في جزء من هذا العلم ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في جزء من هذا العلم أخذوه كتب موجود عندهم عند الأئمة عليه السلام، في جزء من هذا العلم إلهام إلهي، الله يعلمهم الله يلهمهم فيعرفون أن هذا هو حكم الله. يعني كل ما بلغ به النبي من أحكام هي أحكام الله الحقيقية والواقعية. كل ما نقله الأئمة المعصومون من أحكام هي الأحكام الإلهية الحقيقية الواقعية. هذا ما في أي التباس. طيب هلأ إذا ما قدرنا نوصل للإمام المعصوم، حتى في زمن حضور الإمام المعصوم. حكينا لكم بالمرة الماضية أن الإمام مثلا الإمام الصادق عليه السلام موجود بالمدينة، الإمام موجود بالمدينة، مدينة المنورة. طيب مسلمون موجودون أتباع الإمام اللي بدهم يسألوه بأحكامهم الشرعية على امتداد على المسلم، تأخذ من مصر لشمال أفريقيا لإيران، خراسان، أفغانستان، بلاد الشام إلى آخره. يومها لا في لا تليفون ولا في سهولة اتصالات مثل ما هو موجود الحال هلا. ما كان الناس بيقدروا يوصل الإمام كل ما بدهم. طيب حتى في حضور الإمام إذا مش قادرين نوصل إمام معصوم، لمين بنسأل عن أحكامنا الشرعية؟ السؤال يكبر في غيبة الإمام معصوم. إنه طيب يا أخي يقول لك بعد 6 أشهر أنا بروح على المدينة من هون لأوصل بعد 3 أشهر بوصل عند الإمام بسأله ماشي الحال. بس في زمن الغيبة الكبرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طيب الأحكام الإلهية الواقعية موجودة عند الإمام المهدي. لأننا ما قادرين نوصل للإمام المهدي عليه السلام نسأله يا مولانا ما هو الحكم الشرعي في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا. إذن هون بيجي سؤال كبير في هذه الدائرة، في هذا العنوان من عناوين الولاية التشريعية. كمان إذا بنسأل السؤال بطريقة أخرى، إنه طيب من مسؤوليات النبي أن يبلغ الأحكام الشرعية، سواء الناس سألوه ولا ما سألوه، النبي قاعد ولا ما سألوه، النبي ما بيحكي أحكام الله، لا هو يبتدئه يقولون الله سبحانه وتعالى يقول هذا حلال هذا حرام هذا واجب هذا مكروه هذا مستحب هذا كذا إلى آخره، اعملوا هيك ما تعملوا هيك. مسؤولية النبي واجب النبي بمقتضى هذا المنصب وهذا الحق أن يبلغ ويبين الأحكام الإلهية الواقعية. وبعد النبي مسؤولية الإمام المعصوم عليه السلام أن يبلغ ويبين الأحكام الإلهية الواقعية. جاي الآن الإمام مش موجود، مسؤولية من تبليغ الأحكام وتبيين الأحكام وتوضيح الأحكام للناس؟ والله خلاص نقول الشريعة كلها من ضبها ونبقى ننتظر ظهور الإمام عليه السلام. مش مطلوب أي جهد علمي، مش مطلوب تبيين الأحكام الشرعية، معليش الناس يعيشوا جهلة بالأحكام الشرعية، كل يعمل على هواه وعلى ما وصل إليه عقله. طبعا هذا أكيد مش وارد. فمسؤولية مين؟ وخصوصا أننا نعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما بعث رسوله بالإسلام ليكون دين الناس منذ بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، وأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وأن حرام محمد حرام إلى يوم القيامة. طيب بس في حدا عنده مسؤولية تبيين الأحكام في زمن الغيبة؟ هون ما في خلاف يعتد به بين علماء الشيعة. الشيعة بيقولوا أنه مسؤولية تبيين الأحكام وتوضيح الأحكام وإبلاغ الأحكام الإلهية الشرعية هي مسؤولية الفقهاء. الفقيه المجتهد مسؤوليته تبيين الأحكام، وهذا واجبه وهذا منصب له، هذا ما في نقاش. تمام انه لا تسمعوا محاول ولاية الفقيه بمعنى ولاية الأمر، في ناس يقولوا واسعة وضيقة او ايه ولا وما ادري شو هذا بنوصل له بعدين، هون ما في نقاش ان مسؤولية تبيين الأحكام وإبلاغ الأحكام هي مسؤولية فقهاء، فقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فقهاء أتباع أهل البيت عليهم السلام مسؤوليتهم. وأن على المستوى الشرعي في كل زمان يجب وجوبا كفائيا. تعرفوا شو الفرق بين واجب الكفائي وواجب العين؟ مثلا واجب العين أنه كل واحد منا واجب عليه ويجب أن يقوم هو بنفسه بهذا العمل، مثل الصوم في شهر رمضان. ليش مش صايم ولا بي صايم عني؟ انت بدك تصوم، انت بدك تصلي، انتبهين، هذا يسمى واجب عين. واجب كفائي مثلا كالصلاة على الميت، ليش مولانا ما رحت صليت على الشهيد الفلاني؟ ما كان في إخوان وصلوا مش أحد. إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البقية. هون من جملة الواجبات الكفائية إنه في كل زمان لازم مجموعة من شباب المسلمين يتركوا أشغالهم أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم ويروحوا لوين؟ على الحوزات العلمية حتى يدرسوا فقه ويتخصصوا ويكون في فقهاء. يعني أن يكون في كل عصر وزمان مجموعة من الفقهاء كافية لسد حاجات الأمة، هذا واجب كفائي. شوفوا من الله يعني منشان ما يصير في فراغ بأي جيل من الأجيال وبأي زمن من الأزمنة وبأي عصر من العصور. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر واجبا كفائيا شرعيا على الأمة. وبالتالي يعني هلا إذا ما نحتاجه من فقهاء مش متوفر كليتنا شو منكون؟ آثمين. ساعتها لازم أنا أترك الشغل أو أنت تترك الشغل، هذا يترك جامعته وهذا يترك مدرسته. وقديش مطلوب؟ 50 فقيه بس لازم 50 واحد يروحوا على الحوزة يدرسوا ويتفرغوا ليصيروا فقهاء. طيب إذا جينا نجاوب على السؤال من الميل الثاني، لما قلت إنه أنا مش قادر أوصل للإمام معصوم في زمن الغيبة الكبرى، ممن أخذ أحكام الشرعية؟ من مين؟ الجواب كمان ما في نقاش واضح، من فقهاء. طب يروح الفقهاء يسأل ما هو حكم الله الشرعي هذه المسألة في تلك المسألة والمشكلة. هلا طبعا نحن مو شغلتنا نفوت بحث استدلالي طويل عريض، لكن عادة جاءت عادة علمائنا ينقلوا هذا الرواية بكتبهم، بيقول نقلا عن الإمام عليه السلام: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، يعني زلمي تقي ورع آدمي عادل حافظا لدينه، مواعيد دينه لكل أحكام الشرعية، مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. شو يعني يقلدوه؟ يعني أن يعملوا على طبق فتاواه والأحكام الشرعية التي ينقلها ويبلغها إليهم. بس أئمتنا عليهم السلام حلوا لنا هذه المشكلة، إنه إذا ما قدرتوا توصلوا لنا نحن الأئمة المعصومين في زمن الحضور أو في زمن الغيبة، يعني مثلا زمن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول لهم لشيعته بالكوفي معكم فلان فقيه من فقهائي من تلامذتي من أصحابي، اسألوا هو بيقول لكم شو حكمكم الشرعي. بالبصرة كان عنده ناس، بأماكن أخرى كان عنده ناس فقهاء، مش إنه صاحب إنه بس بينقل، لأنه أحيانا ممكن يجوا يسألوا لهذا الفقيه من فقهاء الإمام الصادق عليه السلام مسألة هو مش سامع من الإمام، بس هو سامع القاعدة تبعها من الإمام، سامع الأصل تبعها من الإمام، فهو بيجتهد وبيطلع الحكم الشرعي تبع هذه المسألة وبيجاوبون عليها. هذا موضوع إذا حلوا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حلوا لنا إياه في زمن الغيب الكبرى. خلينا نحكي عن الغيب الكبرى، شو بدنا بزمن الأئمة؟ ها نحكي مشكلتنا، ما نحل مشكلتنا نحن. في زمن الغيب الكبرى الأئمة قالوا لنا أنتم عليكم في أعمالكم لتكون مطابقة للأحكام الشرعية أن ترجعوا إلى الفقهاء الأتقياء الورعين العدول. طيب من ميلة ثاني، مسؤولية هؤلاء الفقهاء أن يبينوا الأحكام الشرعية ويبلغوا الأحكام الشرعية، ولا يجوز لهم أن يخفوا هذا العلم، هذا من واجباتهم أن يبلغوا الأحكام الشرعية من جيل إلى جيل. لكن هون في فرق أساسي بين ما يفعله الفقيه وما يفعله النبي أو الإمام. النبي لما عم بيبلغ شو عم بيبلغ؟ حكم الله الواقعي. الإمام المعصوم لما عم بيبلغ عم بيبلغ حكم الله الواقعي، يعني اشتباه خطأ ما في، نسيان ما انتبهتش ما في، هذا حكم الله الحقيقي والواقعي وهذا علم إلهي. الفقيه لا، مش هيك. الفقيه بده يروح يدرس يتعلم العلوم اللي حكيت لكم عنها بالجلسة الأولى، العلوم العربية والعلوم الإسلامية، وبده يمارس عملية بحث فقهي ونقاش فقهي واستنباط فقهي، بده يقعد يستنبط، يعني بده يشوف القرآن شو بيقول، النبي شو بيقول، لأمي شو بيقولوا، إذا تعارضت الروايات شو بيعمل، هذا الحديث شو وضعه، هذا صحيح هذا مش صحيح، فقهاءنا القدامى شو هو المشهور بيناتهم، على شو أجمعوا إلى آخره. بده يعمل عملية اجتهاد وبحث علمي فقهي حتى يستنبط الحكم الشرعي. ولما بيطلع الحكم الشرعي وبيبلغنا إياه يبينه لنا، يحتمل أن يكون هذا الحكم صحيحا ويحتمل أن يكون غير صحيح، بس هذا الاحتمال مش وارد فيما يبلغنا به رسول الله مباشرة، فيما يبلغنا به الإمام معصوم عليه السلام مباشرة. والفقيه هنا لما بيمارس عملية الاجتهاد وبيطلع معه الحكم الشرعي بيبلغه للناس، فإن أصاب فهو مأجور، الله سبحانه وتعالى يؤجره على ذلك، يعطي أجر فعل الصحة إلى آخره. وإن أخطأ فهو معذور، يعني الله ما بيوقفه يوم الأيام يقول له أنت كيف بتقول حكم شرعي غلط للناس، لأنه هو شو عمل؟ إجا اشتغل على الأصول، آيات وروايات والأدلة، وهو مجتهد وعنده قدرة استنباط حكم شرعي، الله ما ضبطنا. هلا ما تشوف فقهائنا، كبار فقهائنا علماء ماكنين مشتغلين مدة طويلة في الاجتهاد، بيطلع هذا عنده الفتوى عنده شكل، هذا عنده شكل، هذا عنده شكل، معقول ثلاثة صح؟ لا، يا هي الفتوى صح، يا هي صح، يا هي صح، وحدة من الثلاثة صح، والتنتين هديك شو غلط. بس هذا الفقيه لما ما بيكون مقصر، لما بيكون باحث بالمسألة بشكل علمي وفقهي وجدي وحقيقي، وطلع معه حكم شرعي أم طلع غلط، ما في مشكلة، الله سبحانه وتعالى ما بيحاسب على ذلك. إذن الفارق هون بموضوع تبيين الأحكام إنه المعصومين بيعطوا حكم الله الواقعي، بينما الفقهاء شو بيعطوا؟ حكم الله كما استنبطوه وما استخرجوه من الأدلة الشرعية، بيسموه بالاصطلاح حكم الله الظاهري، اللي ممكن يكون مطابق للواقع وممكن شو ما يكون مطابق للواقع، ممكن يطلع الواقع شيء ثاني، يطلع الفتوى غلط، بس الفقيه هون معذور لأنه اشتغل على الأصول. بالنسبة لنا نحن باعتبار أنه أئمتنا عليهم السلام رجعونا للفقهاء وقالوا لنا خذوا الأحكام الشرعية منهم وخذوا الفتاوى منهم وعلى طبق فتاواهم اشتغلوا، صلوا صوموا حجوا خمسوا زكوا وبيعوا وتزوجوا طلقوا ووسوا إلى آخره، فنحن كمان شو بريئوا الذمة إذا عملنا على طبق فتوى الفقيه العادل. نحن شو بنكون؟ بريئوا الذمة. ومن هون بيجي عنوان مرجعية التقليد اللي هلا تمام حكمل فيها لنقدر نميزها عن عنوان ولاية الأمر لما بنحكي عن ولاية الفقيه. هون أئمة عليهم السلام بالحقيقة أسسونا لشيء اسمه تقليد، أن عامة الناس يرجعون إلى الفقهاء ليأخذوا منهم الفتاوى وليعملوا على طبق هذه الفتاوى. هون بيجي عندي عنوان مرجع التقليد ومرجعية التقليد والتقليد. أول شيء شو يعني التقليد؟ بعض الناس مثلا بدي أقلد مرجع بيقول يعني مولانا لازم أعمل مية يقول إني أقلد فلان المرجع في الأحكام فوق الله تعالى. لا مش هيك، ما إلى علاقة بأنه تنوي مية ولا تنوي مية. لما أنت بتاخد قرار إنه وبتمارس يعني تعمل على طبق فتوى الفقيه الفلاني، مثلا أنا أعمل على طبق فتوى الإمام الخميني مثلا، فهذا العمل على طبق فتوى الإمام شو بيسموه؟ تقليد. إذا التقليد هو مش كلمة، هو مش نية، هو مش حكي أنا بقلد إسلام، لا. لما بيحكوا الفقهاء عن التقليد، تقليدي بيعني أن أعمل على طبق فتاوى الإمام مثلا. فإذا كنت لا أعمل على طبق فتاواه، كانت أعمالي مخالفة لفتاواه، فأنا لست مقلدا له، ولو كنت أنا أقول أنا مالي. إذن العبرة في العمل على طبق الفتوى. العمل على طبق الفتوى يعني تصلي على طبق فتوى، بيقول لي صلي تمام صلي تمام، بيقول لي صوم صوم، بيقول لي افطر افطر، بيقول لي ادفع كفارة بدفع كفارة، أعمل على طبق فتوى. هذا اسمه تأليف. الفقيه الجامع للشرائط الذي أعمل على طبق فتاواه، شو اسمه؟ موجع التقليد بالنسبة لي. أنا بقول لك مين موجع التقليد تبعك؟ أنت من تقلد؟ يعني موجع التقليد كاصطلاح من إجا؟ هلا إذا واحد بيفتش برواياته بالآيات ما في كلمة موجع التقليد. هذه إجت صارت مصطلح بعدين، بمعنى إنه لما نحن بدنا نعمل على طبق فتاوى هذا الفقيه، يعني نحن نرجع إليه ونقلده في أعمالنا وعباداتنا ومشاكل، فشو صار اسمه هو؟ موجع التقليد. هون الحقيقة منصب موجع التقليد إذا بدنا نفتش له على تسمية واضحة هون، يعني هو المفتي، يعني هو في مقام من يقدم الفتوى، يعني عمله الإفتاء، تبيين الأحكام، تبليغ الأحكام. نسأله شو حكمنا الشرعي، بأن حكمكم الشرعي هيك. هذه العملية اللي اسمها التقليد، وبالتالي منصب الإفتاء اللي هو من مناصب الإمام المعصوم عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى، هذا المنصب لمن؟ للفقيه العادل الجامع للشوائب. ما حدا غير الفقيه يجوز له أن يفتي من عنده. أنا إذا ما كنت فقيه ما بجوز لفتي لك، أنا بنقل لك فتوى، أنت تنقل فتوى، بس ما في تقول والله أنا قريت بالقرآن وشفت روايات طالع معي الحكم الشرعي هيك. يكون فقيه لتقدر تقول طالع معي الحكم الشرعي هيك. هذه العملية اللي اسمها تقليد وموجع تقليد، هذه نعملها موازين وأسس وقواعد. ويجب أن يكون التقليد أيها الإخوة على طبق الموازين الشرعية. لما نقلد بدنا نقلد على ضوء الموازين الشرعية. موضوع التقليد يا أخوان ويا أخوات شغلة مصيرية، مش أمر سهل. ليه؟ لأنه على ضوء التقليد بتصح صلاتي وصومي وحجي زكاتي وحياتي كلها، يعني آخرتي متوقفة أنه يكون تقليدي شو؟ صحيح. ديني متوقف ان يكون تقليدي صحيح. موضوع التقليد هو موضوع الآخرة وموضوع الدين وموضوع صحة العبادة وصحة المعاملة، بدنا نجاوب الله يوم القيامة، بدنا نجي لوسائل عملية ونشوف انه فقهاءنا ومراجعنا الكبار والعظام شو قالوا، كيف شو هي الموازين الشرعية للتقليد. فقهاءنا بيقولوا انه يجب أن تقلد المجتهد أولا، يعني يجب أن تثبت أن فلانا مجتهد. فكيف بيثبت أنه مجتهد؟ إذا أنا بيجي بقول لك هلا بقول لكم أنا مجتهد أيها الأخوة، خلاص مجتهد عندكم؟ ثبت لكم أنه أنا مجتهد بمجرد أنه أنا قلت لكم أنا مجتهد؟ لا. الفقهاء بيحكوا عن ثلاث وسائل لإثبات الاجتهاد. الوسيلة الأولى هي الاختبار المباشر، يعني بس الاختبار من مين؟ من العلماء. يعني بدي اقول والله انت يا مولانا، انت مولانا الفقيه المجتهد العالم، كيف ثبت لك انه فلان مجتهد؟ بيقول لك انا شو اختبرته، انا ناقشته، انا عدت انا وياه، انا بحثت انا وياه، انا شفت كتبه، شفت نقاشاته واستدلالاته، طلع معي انه ايه هذا مجتهد. يعني بالحقيقة اللي بده يختبر مين هو؟ بده يكون هو اهل خبرة. وبيجينا مثلا طبيب يبلش يحكي لنا بالطب والمعادله الطبيه والخلايا والجراثيم والامراض، والله الطبيب شاطر، مش بعرفنا نحن هذا شاطر ولا مش شاطر. اللي بيعرف انه هذا الطبيب شاطر مين هن؟ اطباء. اللي بيعرف انه هذا المهندس مهندس ضليع بالهندسه، المهندسين. اللي بيعرف انه هذا العالم فقيه ومجتهد مين هن؟ مجتهدين. بيجوا بناقشوه، بيحكوا معه، بيقولوا كتبه، بيقولوا تحقيقاته العلمية، بيقدروا يقولوا هذا مجتهد أو مش مجتهد. بس عامة الناس ما بيقدروا يجوا يقعدوا مع عالم ويناقشوا بتعلم كم مصطلح فقهي وكم مصطلح اصولي. شوف والله عظيم هذا فقيه كيف هيك نبي. اذا اولا الاختبار حتلاقوا انه ثلاث وسائل لهم عليها باهل الخبره يعني اهل الاختصاص اهل العلم. الوسيله الثانيه شهاده عدلين من اهل الخبره. يعني بدنا نجيب اثنين مجتهدين وبدهم يكونوا شو؟ عدول. انا سابقا قلت لكم بدكم تفترضوا ايه ممكن واحد يكون فقير مجتهد ومش عادي. مجتهد فقير وبيحب الدنيا، مجتهد فقير وبياكل مال، يعني هذا صح؟ يعني هذا شيء صعب علينا انه في هيك نظريا في واقعيا. فبدنا شو؟ بدنا اثنين عدلين من اهل الخبره. يعني بدي اتاكد انه هذا عادل وهيدا عادل، واثنيناتهم فقهاء من اهل الخبره، بيجوا بيشهدوا لي بيقولوا لي ايه فلان مجتهد، فيثبت حينئذ اجتهاد فلان. مش كل من لبس هذا الزي وكل من كان طالب علوم دينيه وليس كل عالم دين هو اهل خبره، انتبهين؟ هذا اختصاص فقهي، اختصاص علمي. ثلاثه يعني اذا اجوا اثنين فقهاء بس مش عدول مش اتقياء وقالوا فلان مجتهد لا يثبت بشهادته. الوسيله الثالثه هي الشياع المفيد للعلم او الاطمئنان. شو يعني الشياع؟ يعني هذا امر شائع معروف بين هؤلاء ان فلانا مجتهد فقيه. طبعا هؤلاء كلهم بفيدونا مشان بعدين فقيه. بعض الناس شو خمنوا؟ انه والله نحن مثلا بالمدينة الفلانية شائع بيناتنا كنا انه فلان مجتهد، بس هو مجتهد لا. الشياع بين اهل الخبرة، بين اهل الخبرة، بين اهل الخبرة شائع ان فلان مجتهد. ساعتها اذا في هيك شياع انا مش محتاج اقعد اقول هيدا عادل ولا مش عادل، هيدا عادل ولا مش عادل. شو الفرق عن الوسيلة الثانية؟ انه هونيك اذا اجوا اثنين قالوا لي بدي اتاكد انهم عدول. بس اذا واحد على قم يا خي في 40 50 60 فقيه بيقولوا فلان مجتهد، فانا مش واجبي ساعتها وحشه فتش انه هول عدول ولا مش عدول. معقوله شائع بين 50 60 فقيه انه مجتهد خلص يثبت الاجتهاد. لكن اذا كان قولهم يوجب عندي علما باجتهاد فلان او اطمئنانا. بس اذا انا موسوس شوي حتى هو الخمسين اذا ما بتاكد انه عدول قولهم عندي لا يفيد لا اطمئنانا ولا علما، مش وسيله هاي. اذا وسائل اثبات ان فلان مجتهد او ليس بمجتهد، طبعا ليس بمجتهد ما بده دليل، منتبهين؟ اللي بده دليل هو اجتهاد. اجتهاد يثبت وحده من وسائل ثلاثه. اما اذا انت من اهل الخبره تروح بتمتحنه يثبت لك بالاختبار، او اثنين فقهاء عدول بيقولوا لك فلان مجتهد، او شياع هذا الامر بين اهل الخبره. اذا كان هذا الشياع يفيدك علما او اطمئنانا، ماشي؟ هون نكون سبقنا انه فلان فقيه ومجتهد. هلا بعد الاخوان يكونوا قديش هالقصه صعبه. اخرتك دينك حياتك الله سبحانه وتعالى بإحصاد لدينه، يقول للناس قلبوا كيف مكان، شوفوا مين مكان. طيب إذا كان عندنا عدد من الفقهاء، هذا فقيه جامع للشرائط، هذا فقيه عادل، هذا عادل، هذا عادل، هذا عادل جيد، مين من نقلد من بين هؤلاء الفقهاء؟ يقول فقهاؤنا أنه يجب أن نقلد الأعلم من الفقهاء، فمع وجود الأعلم يجب الرجوع إليه في الأحكام الشرعية. هلأ نعم غير الأعلم يجوز أن نقلده في الفتاوى التي تطابق فتاوى الأعلم. يعني بالحقيقة نحن مين عم نقلد؟ الأعلم. قصة نفسية يعني أنه أنا عم بسأل اثنين. يجب تقليد الأعلم. ممكن واحد يقول يا مولانا الفقهاء مختلفين، بعض فقهاء الشيعة بيقولوا لا يجب تقليد الأعلم. هذه الفتوى بالتحديد يجب تقليد الأعلم أو لا يجب تقليد الأعلم، يجب أن تقلد فيها الأعلم من الأحياء. فإذا الأعلم من الأحياء قال لك لا يجب تقليد الأعلم، فأنت وحلل بدك إياه. إذا قال لك يجب تقليد الأعلم، يعني يجب أن تبحث عن الأعلم وتقلده، اللي هو مثلا كان تعمل تعلم بالفصول. طيب كيف تثبت أنه فلان أعلم؟ نفس الوسائل اللي بتثبت أنه فلان مجتهد. إما أنه والله أنا فرضا أنا فقيه، بحثت مع هذا الفقيه ومع هذا الفقيه ومع هذا الفقيه، بالبحث بالاختبار بالنقاش طلع معي هذا أعلم من أولئك، هذا واحد. اثنين، شهادة فقيهين عدلين، اثنين من الفقهاء العدول آيات الله، اجوا قالوا سيد فلان أعلم، الشيخ فلان أعلم، فتثبت الأعلمية. ثلاثة، الشياع بين أهل الخبرة المفيد للعلم أو للاطمئنان. جيد، بعد صرنا على آخر هذا البحث، إنه طيب إذا إجوا والله ما حدا قال في أعلم، إجوا الفقهاء أهل الخبرة قالوا بتقلب فلان ما في مشكلة، بتقلب فلان ما في مشكلة، بتقلب فلان ما في مشكلة، بتقلب فلان ما في مشكلة، شو نعمل؟ هون فينا نقلب أي واحد من هؤلاء الفقهاء. نعم، بعض الفقهاء بيقولوا الأحوط تقليد الأتقى والأورع. حتى بصير الترجيح مش بالعلم، بصير الترجيح بالأورعية، إنه مين أتقى، مين أزهد بالدنيا، مين. لكن لو قامت البينة على أن أحد هؤلاء الفقهاء الخمسة أو العشرة هو الأعلم، فيجب تقليده ويجب العدول إليه، ولا يجوز البقاء على تقليد الآخرين. طيب يجي سؤال، إنه قامت البينة على أن فلان أعلم زيد، وجاءت بينة أخرى، يعني اثنين فقهاء عدول قالوا زيد أعلم، وجاء اثنين فقهاء عدول قالوا لا فلان أعلم، فمين من قال لزيد أو هيدا؟ علماء ما شبهوا فقهانا، قالوا إذا فيك تعمل بأحوط القولين تعمل، ما فيك تعمل بأحوط القولين قلد من تشاء، إما هذا أو هذا، يعني تخير بينهما. بعد في تفصيل بيقول إذا يا أخي ما عرفنا مين الأعلم، لكن في دلالات على أن فلان محتمل يكون أعلم، يعني فلان إما مساوي لفلان أو أعلم منه، أما هذا فهو مساوي ولكن ليس أعلم. فهنا مين بقلد؟ بقلد محتمل الأعلمية. لأجمع البحث كله نطلع منه، منقول بأنه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حطوا لنا ضوابط مشان يضمنوا أن حياتنا كلها في زمن الغيبة الكبرى تظل ماشي على طبق الأحكام الإلهية الشرعية. اعتبروا منصب إبلاغ الأحكام وتبيين الأحكام، يعني منصب الإفتاء، هو منصب الفقيه الجامع الشرائط، فهذه مسؤوليته وهذا واجبه وهذا منصبه، وعلى عامة الناس أن يرجعوا إلى الفقيه الجامع الشرائط للأخذ من وعن أحكامهم الشرعية ليعملوا على طبقها، وهذا يعني أن يقلدوها. هذا شو اسمه؟ تقليد ومرجع تقليد، بيجي المنطق على طبق الموازين اللي حكيناها، لا مزاج، لا هوى، لا تعصب شخصي، لا تعصب حزبي، لا تعصب قومي. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.